السراج في بيان غريب القرآن سورة الطلاق مدنية. فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يقع فيه جماع، وأحصوا العدة احفظوها لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم المراجعة. بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة كالزنا بلغن أجلهن قاربن أن ينتهين من عدتهن، ذوي عدل صاحبي عدالة، وأقيموا وأدوا مخرجا فرجا من كل ضيق، لا يحتسب لا يخطر بباله ولا يتوقع، حسبه كافيه، بالغ أمره منفذ حكمه، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، قدر أجلا ينتهي إليه. يئسن انقطع رجاؤهن لكبرهن، ارتبتم شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن، وأولاة الأحمال وصاحبات الحمل من حيث سكنتم قبل سكناكم، من وجدكم على قدر وسعكم وطاقتكم، أولاة ذوات، وأتمروا وليأمر بعضكم بعضا بمعروف بما عرف من سماحة وطيب نفس، تعاسرتم تشاححتم بأن لم تتفقوا على إرضاع الأم، قدر ضيق وكأي وكثير، عتت عصت وتجبرت، نكر منكرا عظيما، وبال أمرها سوء عاقبة عتوهم وكفرهم.